يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، بأمر الله رب العالمين، إخواني الكرام، أحبابي لله، آيات كريمات في كتاب ربنا تبارك وتعالى نعيش معها هذه الدقائق بأمر الله تبارك وتعالى. هذه الآيات جاءت في سورة آل عمران. يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله عز وجل يقول آمر العباد المؤمنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، لأن قبل هذه الآية بثلاث آيات يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، بدعوا من رب العالمين لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى وسارعوا. الله عز وجل يأمر أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان بالله وبما جاء عن الله يكون بأركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الله عز وجل يأمر أهل الإيمان بأن يسارعوا. قال وسارعوا، أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين بالمصارعة. والمؤمن الحق هو الذي يسارع في هذه الدنيا في الطاعات، هو الذي ينافس في هذه الدنيا في الطاعات، هو الذي يتسابق في هذه الدنيا على الطاعات. الله عز وجل حث عباده بالمسابقة. قال عز وجل في أكثر من آية وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال تعالى في سورة الواقعة والسابقون السابقون، يعني السابقون معنى الآية دي في سورة الواقعة والسابقون في الدنيا إلى الخيرات، إلى الخيرات والأعمال الصالحة والطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. شوفوا ابن القيم بيقول وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، يعني أنت في الدنيا سريع للطاعة، تسمع الأذان وتجري، بتروح تصدق وتجري، تتصدق وتجري، تصوم اثنين وخميس وطلع، بتسارع يوم القيامة تكون سريعا إلى الإيه؟ إلى الجنات، وفتك مش هتطول. إلى هنا ربنا يقول وسارعوا أمره من رب العباد لعباده المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارع يا عبد الله إلى المغفرة، سارع إلى أن يغفر الله لك ذنوبك، فإذا غفر الله لك ذنوبك وعفى عنك اعلم بأنك فزت في الدارين في الدنيا والآخرة، لأن الذنوب هي اللي بتخلي العبد ينزل عليه الابتلاءات، هي التي تكون سببا في صب الابتلاءات صبا على العبد، والذنوب هي التي تؤدي بالعبد إلى الإيه؟ في الآخرة إلى النار، صح ولا لا؟ ما هو ربنا جعل مبدأ الثواب والعقاب، الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى، اللي بيعصي وبيعمل ذنوب إن عفى الله عنه عفى الله عنه، وإن شاء الله عز وجل عذبه سيعذبه بهذه الذنوب. فربنا يقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة كمان، يعني سارع إن ربنا يغفر لك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني سارع يا مؤمن إلى المغفرة عشان تنال المغفرة، وسارع إلى جنة عرض الجنة الله عز وجل يبين مساحتها، قال عرضها السماوات والأرض. عرض الجنة بس لوحده زي ما بين السماء والإيه والأرض. ولذلك واحد سأل النبي الحال الرؤية فيها ضعف، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار؟ أجاب النبي قال إذا ذهب الله عز وجل بالليل فأين يكون النهار؟ طبعا الإجابات كثيرة لأهل العلم، يعني لما يكون الجنة عرضها السماوات والأرض أمال النار هتبقى فين؟ طبعا من العلماء من قال النار هتبقى أسفل الجنة، وقيل أن الله عز وجل قادر على أن يخلق مثل السماء، أليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلقه مثلهم؟ الله عز وجل قادر على كل شيء. صليت على رسول الله، يبقى ربنا بقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ها وجنة عرضها السماوات والأرض. طب يا رب أنا هسارع للمغفرة وهسارع للجنة إزاي؟ وربنا بيوضح الجنة أعدها لمين؟ قال أعدت لمن؟ للمتقين الذين حققوا تقوى الله بالخوف من الله والعمل على طاعة الله والبعد عن معصية الله. أعدت للمتقين. ثم بدأ الله عز وجل في وصف المتقين الذين أعد لهم المغفرة والجنة، قال في أول صفات المتقين الإيمان الذين ينفقون في السراء والضراء. يبقى أول صفة من صفات المتقين في سورة آل عمران الذين ينفقون في السراء والضراء. معايا؟ ربنا موسع عليا بتصدق بطلع نفقة في سبيل الله، الأمور اتعصرت معايا برضو بطلع. يبقى الذين ينفقون في السراء والضراء، فهمت معناها باختصار؟ معاه قليل بيتصدق، معاه كتير بيتصدق، شغال مع ربنا في كل الحالات. الذين ينفقون في السراء والضراء. وانا مش عايز اتكلم عن النفقة بقى، وكلمت عنها قبل كده في لقاءات، والصدقة في سبيل الله، وانتم تعلمون فضل الصدقة سبب في دخول الجنة وسبب في النجاة من النار. انا بتسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة تتصدق بيه ربنا ينجيك بيه من النار. ده معنى حديث النبي ما تصلى عليه. ايضا الصدقة سبب لدخول الجنة، إذا كان من أهل الصدقة نودية من باب الصدقة. والحديث في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولما النبي سأل الصحابة من أصبح منكم اليوم صائما أطعم مسكينا شيع مريضا عاد مريضا شيع جنازة، قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الإيه الجنة. الصدقة سبب في دخول الجنة، سبب في النجاة من النار، سبب في مغفرة الذنوب. الصدقة تجعلك من المتقين الذين أعد الله عز وجل لهم المغفرة والجنة التي عرضها السماوات والأرض. الذين ينفقون في السراء والضراء، ممكن نتكلم عن الصدقة في لقاء آخر بتفصيل أعم. أنا هدفي من الآيات دي حاجة تانية هتكلم عنها دلوقتي وأعطيني النفس فيها. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يبقى دي ثاني صفة من صفات المتقين الذين أعد الله لهم المغفرة والجنة التي هي عرضها السماوات والأرض، هم الذين يقذمون الغيظ. وأنا عايز أربطها مع رقم ثلاثة والعافين عن الناس. كظم الغيظ من الأعمال الصالحة التي قلما تحدث عنها العلماء والدعاء، والعفو عن الناس من الأمور المهمة. أنا عايز أطول النفس في مسألة العفو دي. ليه؟ لأننا الآن نرى صراعا كبيرا بين كثير من الناس، وتجد الجار يشكو جاره في المحاكم، تذهب لتصلح بين الناس فلا تجد العفو، وتجد الصد عن العفو، وتجد الخلطة، وتجد الجحود من بعض الناس، إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. ومسألة الإصلاح بين الناس مسألة ليست باليسيرة يا عباد الله. والله أنا كنت دايما مفكر إن الواحد لما يصلح بين اتنين مسألة سهلة، أنا كنت مفكر كده وأنا صغير. إنما لما بدأت أتحط في المشاكل وحل بين الناس، أنا كنت بسمع حديث للنبي ما تصلى عليه. النبي كان بيقول إيه؟ حديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. يعني النبي بيقول للصحابة وللأمة من بعده، بيقول لهم إيه؟ هقول لكم على درجة عظيمة أعظم من الصلاة. أنا لما كنت أسمع الحديث أعظم من إيه اللي أعظم من الصلاة؟ ده الصلاة النبي قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصدقة قال عنها عمر بن الخطاب: ذكر لي أن الصدقة أن الأعمال تتباهى، فقالت الصدقة: أنا أفضلكم. والصيام أفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام، الصيام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عد له. أقول إيه هو العمل اللي هو أفضل من الصلاة؟ الثلاث أركان العظام في الدين، صلاة والصيام والصدقة. قال النبي إصلاح ذات البين، إنك تصلح ها بين الناس. كنت دائما أقول يا يعني الإصلاح بين الناس أعظم من الحاجات دي. لما بدأت أعيش المشاكل وأبدأ أتدخل بين واحد مراته غضبانة مثلا وعايز أقف على الطلاق، أروح أحل وأسمع المشكلة من الطرفين، فعلا لقيت المسألة ليست باليسيرة، ليست باليسيرة. سبحان الله، إصلاح ذات البين ده أمر عظيم جدا. والله عز وجل قال إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في إيه فأصلحوا بينهما. يبقى أنت مؤمر، أنت مؤمر يا عبد الله من قبل الله عز وجل أن تصلح بين الناس. فالإصلاح عمل عظيم جدا، درجته أعظم عند الله، خد بالك، من الصلاة والصيام والصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس، بل رب العزة جل جلاله يصلح بين العباد يوم القيامة. يا سلام، حديث جميل قوي. الله عز وجل يأتي بالمتخاصمين، بالظالم والمظلوم، بالقاتل والمقتول. يجيب واحد قاتل واحد مقتول، لأن ممكن واحد يقتل وبعد كده يتوب ويندم على القتل ويستغفر ويفضل طول عمره نادم على أنه قتل وربنا يقبل توبته. طب حق المقتول راح؟ لا، ربنا يجيب القاتل المقتول كده ويقول الله عز وجل للمقتول اعفو عن أخيك اللي قتل، فأقول يا رب لا لا أعفو، أنا عايز حقي. طبعا في حديث تاني يسأل المقتول ربه للقاتل سأله ما الذي جعله يقتلني في أي شيء قتلني هذا، إنما ده تاب، لعله تاب إلى الله عز وجل وعاد وأناه. وعندكم حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، ربنا تاب عليه. فربنا يجيب القاتل للمقتول يقول للمقتول اعفو عن أخيك، يقول له يا رب لا أعفو، أنا عايز حقي، عايزك تنتقم منه لأنه قتلني في الدنيا أو ظلمني أو أو أو أو أو. فيقول الله عز وجل للمظلوم أو للمقتول انظر إلى الجنة فيرى قصورا ويرى بيوتا عظيما، فيقول المقتول لمن هذه يا رب؟ لمن من النبيين؟ لمن من الشهداء؟ شوف حاجة كده يظن إن هي ما اتعملتش إلا لمين؟ للأنبياء أو الشهداء. فيقول الله عز وجل للمقتول أنت تملك الثمن، أنت تملك الإيه؟ الثمن. قال وما ثمنها يا رب؟ قال عفوك عن أخيك، قال عفوت عنه. فيقول الله خذ بيد أخيك واذهب إلى الجنة. يبقى ربنا يصلح بين الناس، فمسألة الإصلاح بين الناس من المسائل الإيه؟ العظيمة. طب أنت لما تدخل تصلح بين الناس لازم تذكر الناس بالعفو، لازم تذكر الناس بالعفو، وتعلم وليعلم الناس بأن العفو صفة من صفات من؟ المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. إن هو يكظم غيظه، أنت واحد مزعلك أو واحد مغضبك أو واحد ظلمك، اكظم غيظك واعف عنه. ده كظم الغيظ ده عمل عظيم جدا، قزم الغيظ ده قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اتصلى عليه، حديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني عن اسمه معاذ بن أنس، قال النبي من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه يناديه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. ما توحد الله، يا سلام. يعني انا لما ابقى ماشي في الشارع كده واحد بتاع توك توك يخبطني، ولا واحد زقني، ولا واحد بتاع عربيه كده اتلخبط امرح خبطني كده واقوم قايل له عفوت عنك او كظمت غيظي وعفوت عنك، ده لها فضل؟ اه لها فضل، هي تعدي كده. ده رب، ده النبي بيقول يناديه الله يوم القيامه على رؤوس الايه؟ الخلائق. يعني الناس كلها واقفه وربنا بينادي اين فلان ابن فلان. تخيل اسمك بتنادى كده في ميكروفون عادي كل الناس بيسمعوه، خير أنا يا رب؟ يقول هيا اختر من الحور العين ما شئت، لأنه قزم إيه؟ غيظ. الحور العين دول مين؟ نساء أعدهن الله في الجنة لمين؟ لأوليائه الصالحين. بقى تدخل الجنة أحد برضا، الله يبارك لك. حور العين بقى يا جماعة، حور العين مش حورطين، حور العين مش حورطين، اللي هنا دول حورطين صلات على رسول الله، إنما دول حور عين. الواحدة منهم بتلبس الفستان يرى بياض جسدها من تحت 70 فستان تلبسه، لو خرجت إيديها كده لأهل الدنيا لفتوتنا أهل الدنيا من جمال ولي الله ربنا عنه وإياكم من أهل الجنة، يدخل بقى في الخيمة من اللؤلؤ وعلى الأريكة بقى يستمتع بها. دي من نعيم الجنة إنك تجامع الحور العين في الجنة. وبعدين هناك بقى في الجنة بقى ما فيش الضعف اللي احنا فيه ده وعايز منش، لا ده دوت هيدخل هناك ربنا يعطيله قوة 100 رجل في الجماعة، تخيل قوة مضربة في الجماع. وبعدين الجامع الحر العين كلما جامحت عود بكرة قال ربنا إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن إيه أبقار. تخيل بقى أنت لما قسمت قسمك يا حاج رضا وربنا يقول لك روح اختار من الحر العين ما شئت، هتروح تاخدهم كلهم ومش هتسيب لنا حاجة. صليت على رسول الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، فضل قزم الغيظ. أنت لما تقزم غيظك أنت بذلك قوي. النبي قال كده ما تصلى عليه، قال أتعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي يسرع الرجال، يعني النبي يقول للصحابة انت عارفين مين الرجل اللي قوي؟ قالوا الذي يسرع اللي بيدخل هناك يضرب ثلاثة واربعة ده القوي. قال النبي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، اللي هو بيقزم ايه؟ غيظة. ربنا بيقول والعافين عن الناس. مسألة العفو بقى، واحد بينك وبينه مظلمة ما تعفو عنه يا عم؟ ده عندك آيات جميلة رب العباد بيقول فمن عافى وأصلح فأجره على مين؟ خلاص يا عم، فمن عافى وأصلح فأجره على الله، ربنا هيتولى أجرك. ده ربنا ما حددش أجرك زي ما حددش أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا عم ده مسك فيا وضربني وخبطني والله لا شكيه، يا عم الحاج خلاص هو بجاي يعتذر لك ما تعفو؟ لا والله لازم يتسجن، والله ما سايب، لازم احبسه الست اشهر وهقول له محامي. يا عم الراجل اعتذر ما تعفو؟ يا عم ايه اللي حصل يعني؟ مواقع بين الصحابه النساء والشجار وكانوا يعفو عن بعضهم البعض. يعني ابو ذر لما اختلف مع اختلف مع مين؟ يا رب ذكرني، مع بلال. كانوا قاعدين في جلسه، ابو ذر اختلف مع بلال في مساله. راح ابو ذر، سيدنا بلال كان اسود البشره بس ابيض القلب، مؤذن النبي محمد، فنظر له ابو ذر كده وقال له اتخالفني يا ابن السوداء؟ انت بتخالفني في الكلام يا ابن السوداء؟ بيشتموا بامه. سيدنا بلال راح للنبي، فالنبي جاب ابو ذر قال له اعيرته بامي؟ انك امرئ فيك جاهليه. انت بتشتموا بامه، فيك لسه فيك الجاهليه دي؟ زي الواحد يقول لك انا من عيلة فلان، انا من قبيلة فلان، عم الباشا فلان. يا عم دعوها فانها منتنة بقى، ان اكرمكم عند الله مين؟ اتقاكم. انك امرؤ فيك جاهلية. يقوم سيدنا ابو ذر يشعر بالخطأ، يتمادى ولا يغلق يعتذر، يروح بسرعة لسيدنا بلال ويقوم حاطط وشه على الارض ويقول له مش هسامح نفسي لما تحط رجليك يا بلال على وشي. هل بقى بلال بقى قال لي يا ابن السودة لازم اخد حقي؟ قام راح شايل رجله وحاطط رجله على راسه. لا والله ما كان من بلال الا العفو. امتثل قول الله عز وجل فمن عفا واصلح فاجره، والعافين عن الناس. سيدنا بلال قام راح موط كده وباسه من خده وقال ما كان لبلال ان يطع بقدمه وجها، سجد لله رب العالمين. العفو، العفو، اعف عن اخيك واعف عن من ظلمك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عابدا بعفو الا عزه. انك تعفو عن الناس ده، خد بالك مرحله العفو دي. تخيل كده واحد يظلمك او واحد ياخد حقك وتعفو عنه، مرتبه لا يصل اليها الا الصدق، الا الصدقون. يا جماعه انت عندك قصه سيدنا ابو بكر عارفها؟ في قصه الافك مع ابنته عائشه، عارفين القصه باختصار؟ لما سيدة عائشة اتهمت بالزنا في الجيش، وبدأ بعض الناس في المدينة يخوضوا في أرض عائشة رضي الله عنها، أرض النبي. كان من ضمن الناس اللي اتكلمت عن عائشة واحد اسمه مصطح ابن أثاب. مصطح ده كان بيته له بيت صغير كده جنب بيت أبو بكر. كان أبو بكر دايما بيأكله يشربه، يأكله يشربه، يعني ده في بقه زي ما بيقولوا. ولما الناس اتكلمت عن عائشه، مصطح بقى مش يشيل الجميله لسيدنا ابو بكر، قام راح خاض مع من مين؟ مع من خاض في عائشه. فلما ربنا نزل البراءه بتاعه السيده عائشه رضي الله عنها، قال من قال ابو بكر والله لا اعطيه شيئا بعد اليوم، مش بيديله حاجه. يوم رب العباد ينزل قران ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يقتلوا القربى والمهاجرين والمساكين، صح؟ وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال ابو بكر احب يا رب، احب ان تغفر لي، فعفى عنه واستأنف ابو بكر عطيته لمن؟ لمصطح. يا عم اعفوا، خط في عرضه مش ضربه قلمين، مش مساحه لبنته اللي هي مغضبانه وتقول يا عم اعفوا. العفو ده مرحله عظيمه جدا، انا اكاد اجزم ان العفو ضعف من الناس الان. ده انا معظم المشاكل اللي بدخلها مش عارف انا العيب فيا ولا ايه، كل ما ادخل في مشكله احلى الاقي الدنيا تربس دماغه وده مصدر دماغه واتكلم ده وتذكره بان خلاص القلوب نشفت، القلوب اصبحت غليظه. اروح الواحد قال الله قال رسول الله برضه مش متناسب، لازم يدفع لي كذا. يا عم عمل لك ايه؟ هو كده يا عم، ربنا قال والنبي قال كل ده يعرض بيه جنب الحيطه. اكاد اقول ان العفو ضاع بين الناس الان، ولا حول ولا قوه الا بالله. ضاع ده في عهد سيدنا عمر، عشان نخلص ونكون نروح. في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر قاعد لقى ثلاثه من الشباب جايبين راجل مكتفينه لسيدنا عمر وقالوا له هذا الشاب قتل ابانا فاقم عليه الحد. انا هختم بالقصه دي وتفسير الايات له بقيه ان شاء الله يومنا الثلاثاء الجاي الخميس الجاي على حسب ما يعني يقدر الله عز وجل. هذا الشاب قتل ابانا فسيدنا عمر اخذه واقام عليه الحجه واراد ان يقيم عليه الحد، فطلب الشاب من عمر طلب قال له يا امير المؤمنين دعني اودع اهلي في مكان كذا. قال ومن يضمن انك ستاتي؟ قال لا اضمن شيئا، ما معي شيء يضمنني. في مجلس عمر قعد سيدنا ابو ذر، فسيدنا ابو ذر قال اضمنه، يعني نظر اليه فالتمس فيه الصوت كان يودع اهله وياتي. فقال ابو ذر اضمنه يا امير المؤمنين انا هضمنه. صلى على الحبيب. قال له قدامك قد ايه؟ قال له قدامي ثلاث ايام وهاجي يا امير المؤمنين. فذهب الرجل مر اليوم الاول، خد بالك قبل ما يمشي سيدنا عمر قال لابي ذر ايه؟ قال له ان لم ياتي سيقام عليك انت الحد. صلى على الحبيب. فذهب الرجل مر اليوم الاول والثاني والثالث وقاد ابو ذر ان ايه؟ يهلك. في نهاية اليوم الثالث وجدوا الرجل قادما مسرعا إلى مجلس عمر بن الخطاب مأمن أبو ذر، فقال له عمر ما الذي أتى بك وأنت تعلم أنك ستقتل؟ قال لأن هذا الرجل ضمنني وأخشى أن يقال ضاع الوفاء بين الناس، الوفاء بالعهد. فسيدنا عمر نظر لأبي ذر وقال لأبي ذر ما الذي جعلك تضمن وأنت لا تدري سيأتي أم لا، قد تقتل مكانه. فقال أبو ذر ضمنته حتى لا يقال ضاعت المروءة بين الناس، فما كان من الثلاثة أولاد إلا أن قالوا عفونا عنه يا أمير المؤمنين. قال وما الذي دفعكم إلى ذلك؟ قال حتى لا يقال ضاع العفو بين الناس. قتل أبوه ومع ذلك العفو، فالعفو منزلة عظيمة. شوف رب العباد بيقول إيه؟ والعافين عن الناس والله يحبهم. يا سلام، يبقى من المتقين وتكون من المحسنين. قال عز وجل والله يحب المحسنين، يعني هؤلاء المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء والذين يقذمون الغيث والذين يعفون عن الناس من أهل الإحسان والله يحبهم. خل بالك الإنسان إذا فعل هذه الأشياء صار من المحسنين، ومرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، لأن الدين عندنا ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. سلم الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طب بنعلى شوية بندخل بقى في مرحلة الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تعالى بقى في المنازل مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن أنت تعيش مع الله عز وجل وتعلم بأن الله مطلع عليك في كل وقت وفي كل حال. يا الإنسان إذا فعل هذه الأشياء الصالحة أو الأعمال الصالحة التي هي النفقة في السراء والضراء والتي هي قزم الغيث والتي هي العفو عن الناس يصير من المحسنين، وإذا صار من المحسنين نال محبة الله رب العالمين والله يحب المحسنين. ثم ذكر الله عز وجل في صفات المتقين فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. خد بالك بقى دي لطيفة جميلة قوي من رب العباد، لأن المحسنين بيفوقوا في السراء والضراء والقازمين الغيظ والعافين عن الناس و و و و ممكن أكون من المتقين وأعمل ذنبي عم الشيخ؟ ربنا هنا ذكره، يعني ممكن يكون من المتقين ويقول من المحسنين ويزل، بل ويزل في الكبيرة. خد بالك لان مفيش حد معصوم. وخد بالك ده من كمال بشرية الإنسان إن هو إيه؟ يغلط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما حسنه الألباني كل ابن آدم إيه؟ خطاء. كل ابن آدم أنت هتغلط. يعني عم إيش أصلا ممكن واحد يقع مثلا في جريمة الزنا خلاص غلط وتاب إلى الله، هل إذا وقع في جريمة الزنا لا يصير من المتقين؟ قد يزيد قد يزيد. عندكم حديث ماعز، ماعز ده مش كان من أصحاب النبي؟ ما تصلى على الحبيب، مش كان من أصحاب النبي وزنا مع الغامضية وراح للنبي واعترف بجريمة الزنا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يسرح ويطير في الجنة، يعني من الصحابة وقع في الزنا خدت بالك. فمعنى ذلك الله عز وجل لما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وبدأ في وصف المتقين فقال ذكر الله عز وجل الأعمال الصالحة وعلى رأس الأعمال الصالحة الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طب يا رب ممكن يكون من المتقين من ذنب؟ آه. قال تعالى والذين إذا فعلوا، يعني يبقى من المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة، بعض أهل التفسير قالوا فاحشة اللي هي الذنوب الكبيرة من الكبائر، وبعض أهل العلم قال لك المقصود بالفاحشة في الآية الزنا، يعني بعض المفسرين قالوا لا المقصود بالآية دي والذين إذا فعلوا فاحشة الزنا، بعض العلماء سحبها بأي كبيرة من الكبائر، يعني ممكن يبقى شرب خمر ممكن ربا ممكن زنا، واستدلوا قالوا إن هي زنا لأن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا زي ما سمعنا دلوقتي في الصلاة إنه كان إيه؟ فاحشة وساء سبيل. هنا قال بعض المفسرين قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة يعني قد يكونوا من المتقين ويقع في الكبيرة. آه بس إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني حينما يظلم نفسه بفعل هذه الجريمة، لأن الإنسان لما خد بالك الإنسان لما بيعصى ربنا يظلم نفسه ولا لا؟ طب ليه بيظلم نفسه؟ ليه؟ على ما وايه وبعرض نفسه لايه؟ للعقاب. يبقى مش بيظلم نفسه ولا لا؟ يبقى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، يعني ربنا بيقول هو بيظلم نفسه بفعل هذه الجريمه لانه يعرض نفسه للايه؟ لعقاب الله، لعذاب الله، لسخط الله. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، شوف صفات المتقين بقى، ذكروا الله، يتذكر الله وجلال الله وعظمة الله وبطش الله وعقاب الله، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على معدل صفات المتقين، يعني ممكن أن المتقين يعمل في الذنب بس ما يصرش على الذنب، إنما الذي يصر على الذنب يخرج من دائرة الإيه؟ المتقين. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، والاستغفار هو داء الصالحين، الاستغفار حال المؤمنين. لذلك رب العباد قال إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. رب الإنسان لما يستغفر الله ربنا يغفر له ذنوبه، صح؟ يقول ابن آدم أهلكت ابن آدم بالإيه؟ بالذنوب. الشيطان بيقول كده أهلكت ابن آدم بالذنوب وأهلكني بالاستغفار، وأهلكني بالاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة كما قال صلى الله عليه وسلم إني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة. المؤمن التقي الذي إذا زلف ووقع في ذنب يعود مباشرة إلى ربه ويستغفر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، تابوا إلى الله. ولذلك النبي بيقول ما تصلى عليه، والحديث في الصحيح من حديث أبو هريرة أذنب عبد ذنبا فيقول يا ربي أذنبت أذنبت. شفت المتقي يزمل، وخد بالك يعني ممكن يجلب مرة ويتوب ويزل ويقع تاني ويتوب ويزل ويقع تاني ويتوب، أصله بشر، ربنا خلق البشرية كده إيه هو لازم يغلط. في حديث كده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون حتى يغفر لهم. سبحان سبحان. فمن صفات المتقين قد يقع في الذنب بس ما بيصرش على الذنب، ما بيصرش ما بيعانيش، انما اذا وقع يوم يستغفر ويتوب ويندم ويرجع ويحقق التوبه بشروطها ان يقلع عن الذنب وان يندم على فعل الذنب وان يعزم الا يعود الى الذنب. النبي يقول ايه؟ بقول اذنب عبد ذنبا فيقول يا رب اغفر لي. عبد من المتقين اذنب وقع في الذنب وارد ورد. أذنب عبد ذنبا يقول يا رب اغفر لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. عبدي لما علم ربوبية الله وألوهية الله وقدرة الله أنه يغفر الذنب وأنه يأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. قال صلى الله عليه وسلم فيذنب مرة ثانية فيقول ربي أذنبت، وقعت تاني يا رب، زللت تاني يا رب، أغثني يا رب، أذنبت. فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. قال صلى الله عليه وسلم فيذنب مرة ثالثة فيقول ربي أذنبت اغفرني، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء. معنى الحديث ده أن الحديث يفتح لك باب الرجاء ولا يفتح لك باب الجرأة. لأن مرة واحدة قالت وليفعل عبدي ما شاء، خلاص بقى أعمل اللي أنا عايزاه. لا مش كده، ده كده يبقى استخفاف بالله والعياذ بالله، هذا الاستهزاء بالله إن أنت تقعد هتوب وعمل هتوب. لا أنا تبت إلى الله، عملت ذنب زليت، خلاص يا رب رجعت لك، حققت التوبة بشروطها عشان ربنا يقبل توبته ويغفرني. إن أنا سبت الذنب وندمت على فعل الذنب وعزمت ألا أعود إلى الذنب، خلاص؟ طيب جيت بعد كده غصب عني زليت وعملت الذنب، إنما ما أقولش أنا عملت الذنب تبت كده بلساني، لكن لسه الذنب متربع في قلبي ولسه قلبي متعلق بالذنب وهعمل الذنب تاني. لا دي بقى توبة كذبة، دي توبة كاذبة لا يقبلها الله عز وجل. من شروط التوبة الإقلاع عن الإيه؟ عن الذنب، انك تسيب الذنب وان تعزم على عدم العوده، يبقى انت في نيتك انك ما ترجعش للذنب. انما يبقى هو قال انا تبت وهو من جوانا ويعمل الذنب، لا يبقى التوبه كاذبه. ربنا ما قبلش توبتك الاولانيه، ربنا ما قبلش استغفارك الاولاني. انما انا نويت ان انا مش هرجع للذنب فعلا، ما كنت صادق على التوبه الا اعود الى الذنب. جميل جميل، بس بعد كده غصب عني زنيت اقول لك توب تاني. طب توب تالت، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يمل حتى تمله. لو انت مليت ربنا يملك، يعني انا كل ما اذنب ارجع تاني يا شيخ، ارجع تاني وتالت رب. الذنب بقى عايز اسيبه بس غصب عني بعدها بشويه يرجع لي. يعني انا مثلا بضرب مثال على اللي بيشرب سيجاره، واللي بيشرب سيجاره ما يزعلش مني، انا بضرب مثال لان دي الحاجه الوحيده دايما الواحد متعلق بيها. كل ما ارجع ابطلها يومين يا عم الشيخ واشم ريحتها مع واحد اروح اشرب تاني. لا انت خلاص تبت من الذنب ده، خد بالك انت تدخل حرام عشان مش عايزين فتاوى بقى ده مكروه مش عارف. لا وفتوى دار الافتاء المصري فريق واصل افتى بايه؟ بحرمه التدخين. ليه؟ لانه يضر الجسد بيجيب امراض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. طيب واحد دلوقتي بيشرب سجاير انه هو خلاص يتوب الى الله ويرجع الى الله ويبطل السجاير، خد بالك أم راح جاي مقطع العلبة وقال له ما عدتش خلاص رجع لها يا رب، تبت يا رب. وفعلا صادق ان هو مش هيرجع للسيجارة. يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة ضعف ولقى نفسه عايز يشرب سيجارة. واحد قاعد معاه بقى، واحنا عندنا الشعب المصري جدع في الحتة دي، تلاقي قاعد جنبه يدخل تولع سيجارة يقول له بطلت. يا عم الحاج بطلت ايه؟ امسك يا عم سيب من الكلام ده، بطلت ايه؟ امسك. واحد واحد يقلب بالطلاق على طلاق لا تاخدش. مره واحد عرف على واحد بالطلاق ناخد السيجاره، يا اخي انت عايز تروح النار تدخلني معاك ليه؟ انت بتعمل زي تدخلني معاك ليه؟ تحلف عليا بالطلاق ليه؟ طب انا مش واخدها اروح طلع مراتك صلاه على رسول الله. انت هو دي انت قاعد فيه ان راح تديله سيجاره، انا بطلت. بتقول له ربنا يعينك، انما يا عم امسك يا عم زي تيجي سيجاره. يقوم يضعف ويجيب علبه تاني ويشرب تاني، يقوم يتوب تاني ويتوب تالت. انما واحد يقول خلاص انا هتوب الى الله ولسه علبه السيجاره في جيبه، تضحك عليه وطلع بره يقوم مولع السيجاره، تبت ايه بقى؟ يبقى دي توبه كذبه. فمن شروط التوبه العزم على عدم العوده الى الايه؟ الى الذنب. طب انا زليت، انا خدت قرار ان انا اسيب الذنب ورجعت تاني، وخدت القرار برجول ورجعت تاني. والنبي هنا قال في ايه بقى؟ جاء رجل النبي وقال يا رسول الله احدنا يذنب؟ انا بعمل ذنب. قال يكتب عليك الذنب، بيتكتب عليك. قال ثم استغفر الله. قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك. قال أذنب مرة ثانية يا رسول الله؟ قال يكتب عليك. قال ثم استغفر الله؟ قال يغفر لك. قال أذنب مرة ثالثة يا رسول الله؟ قال يكتب عليك. قال ثم استغفر الله؟ قال يغفر لك. قال إلى متى يا رسول الله؟ قال حتى يكون الشيطان هو المعصوم، فإن الله لا يمل حتى تمل. أنت كل ما تغلط ترجع، لأن أنت بشر، هي دي البشرية بتاعتك إن أنت هتغلط. هنا بقى ربنا قال في صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة من الكبائر أو الزنا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. اسمع اللي جاية في شأن المتقين، ولم يصروا على ما فعلوا، ما عندوش إصرار على الذنب، ما عندوش إصرار على الإنسي، ما عندوش إصرار على المعصية، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هم يعلمون، وهم يعلمون أن الله عز وجل يقبل التوبة، وهم يعلمون أن الله عز وجل يغفر الذنوب، وهم يعلمون أن الله عز وجل يقبل توبة عبده. قال عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. يعني ايه يعلمون؟ يعلمون ان الله يقبل توبة التائب، يعلمون ان الله عز وجل يغفر ذنب المستغفر، يعلمون ان الله عز وجل يمحي سيئات من تاب واناب الى ربه تبارك وتعالى. قال تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ايه غفورا رحيما. يبقى صفات المتقين: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. يا رب اجعلنا من اهلها يا رب. اعدت لمين؟ للمتقين. واحد: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين، لان اللي يعمل كده اللي يتصدق حتى لو المسائل معصرة معاه، واللي يكظم غيظه هو يعمل، لان دي مرحلة الاحسان الى الناس. واحد الحكماء سئل أي أفعال الخلق أشبه بأفعال الخالق؟ ممكن تبقى صفة في المخلوق موافقة لصفة الخالق جل جلاله؟ قال نعم، وهي الإحسان إلى الخلق. الله عز وجل يحسن إلى الناس. أنت لما تحسن إلى الناس تفعل صفة أو فعل يفعلها ربنا تبارك وتعالى. هنا ربنا قال والله يحب المحسنين، لأن اللي بيتصدق على الناس بيديله من ماله، واللي بيقصد الغزو عن الناس بيرد الإساءة بالإحسان، واللي بيعفو عن ظلم الناس من المحسنين والله يحب المحسنين. وأيضا من صفات المتقين: حتى إذا زلوا إذا أذنبوا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعلمون أن الله هو الذي يغفر الذنوب، ليس سوى الله يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال تعالى وهو يعد لهم ويكرر لهم أن جزاءهم المغفرة والجنة، قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربي، مع أن ربنا قال في أول الآية إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة. طب أنا سارعت يا رب وعملت اللي أنت قلته، أنفقت في السراء والضراء وقصمت الغيظ وعافيت عن الناس، ولما بغلط ترجع يا رب، يقوم ربنا يأكد لك اللي هو أعده لك، ربنا بيأكد لك اللي هو جاهزه لك، ربنا بيأكد لك الثواب اللي هو هيعطيه لك. قال أولئك جزاؤهم ينال مغفرة من ربهم، أغفر لك زي ما وعدتك لما أمرتك وقلت لك وسارعوا إلى مغفرة. أنا وعدتك إن أنت لو سارعت إلى المغفرة وعملت الأشياء دي، أنا بقى بأكد وعدي وأؤكد أني سأعطيك كل ما ذكرت. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وإيه يا رب؟ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جنات عرضها السماوات والأرض، من دخلها يسعد فلا يشقى، من دخلها يخلد فلا يفنى. الله عز وجل غرس كرامة الجنة بيديه، وقال عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين الجنة، الجنة طوبة من ذهب وطوبة من فضة ومناطها المسك، يعني المونة اللي بتربط بين الطوبة والطوبة المسك. يدخلها ولي الله، يدخل الجنة، أسأل الله عز وجل يجعلنا من الجنة من أهل الجنة. يدخل ولي الله الجنة يسعد فيها، له فيها ما يشتهي. قال تعالى وله فيها ما يشتهي، نفسك في الجنة نفسك تاكل ايه في الجنة؟ نفسك تشرب ايه في الجنة؟ طب نفسك تزور النبي محمد في الجنة؟ نفسك تقعد مع النبي محمد في الجنة؟ تزور الصحابة في الجنة؟ طب انا عايز ابقى مع اهل اللي كنت عايش معهم في الدنيا. قال تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ايه ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يا رب انا كنت عايش في الدنيا مع اولادي ومراتي وابويا وامي واخواتي والعيله، نفسي يا رب ابقى معاهم في الجنه. تبقى معاهم في الجنه، تبقى معاهم في الجنه. طب انا عايز ازور النبي، تروح تزور النبي. صاحبي فلان التقي اللي كان بيدلنا على فعل الخير وكان بيدلني على طريق الله وطريق رسول الله، عايز ازوره في الجنه. عايز اشوف الصحابه، عايز اشوف خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، عايز اشوفهم في الجنه. والحور العين في الجنه، تستمتع بالحور العين في الجنه، في خيام الجنه وعلى الارائك في الجنه. ما فيش فيها هم، ما فيش فيها غم، ما فيش فيها تعب، ما فيش فيها نصب، ما فيش فيها غول. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا فيها صداع ولا فيها دم ولا حتى فيها غائط، يعني مش هتعمل فيها حمام. امال الاكل اللي باكله ده هيطلع على جسمك ايه؟ مسك، عرق مسك. سبحان الله. واعظم نعيم الجنه النظر الى وجه الله رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر اليه. للذين احسنوا الحسنى وزياده، قال اهل التفسير الزياده النظر الى وجه الله. قال تعالى: لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. قال اهل التفسير المزيد النظر الى وجه الله الكريم. اولئك جزاؤهم اللي هم دول بقى المتقون الذين ذكرهم الله في سورة آل عمران. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الذين عملوا على طاعة الله وعملوا على البعد عن معصية الله. عند هذا الحد أكتفي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.